إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، هذا المجلس 44 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب الاقتصاد في العبادة، أخذ النفس بما تقدر عليه في حدود الطاقة والاستطاعة يجعلها تداوم على طاعة الله عز وجل ولا تقطع عادتها عن طاعة ربها، فأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أما المغالاة والتشديد على النفس يقطعها عن المداومة، بعض الناس ينشط ثم يكسل ويتوانى ويفرط، ويظهر هذا جليا في رمضان، بعض الناس يبدأ نشيطا ثم تبدأ الهمة في الفطور شيئا فشيئا، ويظهر ذلك في الأواسط أو في بعض الأواخر. الإنسان إذا أراد أن يكون مستقيما لا يلزم نفسه بما لم يلزمه به الشارع، هذا أولا. والأمر الثاني، إذا عاهد ربه على أمر من طاعة الله فعليه أن يلتزم به وإن كان قليلا فيداوم عليه. فأحب الأعمال إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي الديمة ما داوم عليها صاحبها. نحن في هذا الباب مع حديث كثيرا ما تدور حوله شبهات أو يساء فهمه في موضوع ساعة وساعة. هذا الحديث حديث سيدنا حنظلة رضي الله عنه، وسيدنا حنظلة روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 أحاديث. وسيدنا حنظلة كان من كتاب الوحي، وكتاب الوحي كثر، منهم الخلفاء 4 كانوا يكتبون الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن كتاب الوحي حنظلة، ومن كتاب الوحي أيضا خالد بن الوليد وعبد الله بن عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة ومعاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت، كثير من الصحابة كانوا يكتبون الوحي للحبيب المصطفى عليه السلام، وهذا كان من كتابهم. قال: لقيني أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. النفاق معروف أن تظهر شيئا وتبطن خلافه. والصحابة الكرام لما رأوا من تغير الحال حينما كانوا عند النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في مجالس العلم ومجالس الإيمان، ترق القلوب وتنزل السكينة وتحفنا الملائكة وإن كنا لا نراها بعيوننا، ومجالس العلم محبوبة إلى الله وتتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض، ويغير الله بمجالس العلم أشواق القلوب وهمم النفوس. ففي هذه المجالس تذكر الجنة والنار فيرق الحجاب بين الغيب والشهادة، كأن الإنسان يرى الجنة والنار رأي العين. هذه الحالة كانت في مجلس العلم بين يدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذا خرجوا من عنده إلى التجارة، إلى الأزواج، إلى الأولاد، إلى البيوت، تغيرت الأحوال. فظن سيدنا حنظلة أن مفارقة هذه الحال في مجلس العلم عما يكون عليه في السوق وفي البيت من النفاق أنه تغير لما في القلب عما يظهر على الجوارح، اعتبر هذه حالة من النفاق في تغير الحال. فقال أبو بكر: سبحان الله، ما تقول؟ سيدنا أبو بكر انصرف ذهنه إلى النفاق الأكبر والعياذ بالله. قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين. وهذه من منافع مجالس العلم، التذكير بالغيب الذي لا تراه العين ولا تدركه الحواس حتى يصبح كأنه مشاهدة، كأنه مشاهدة عين. هذا يفيد النفس في الاستقامة ويلجمها عن الولوغ في معصية الله عز وجل، لأن الإنسان إذا رأى العقوبة حاضرة والمثوبة أيضا حاضرة ينقدح في النفس همة للقيام على الطاعات رغبة في الأجر، وينقدح في النفس خشية وخوف من الوقوع في المعصية حتى لا تعرض لغضب الله. والركنين دول جاء فيهما معظم آيات القرآن ومعظم أحاديث السنة تدور بين الترغيب والترهيب، حتى قال الإمام الفخر الرازي رحمه الله صاحب كتاب التفسير الكبير 9 آية القرآن في الأخلاق والترغيب والترهيب، وعشر هذه الآيات في الأحكام. وأنت إذا تتبعت هذا وجدت ذلك صحيحا في مواضع كثيرة، مثلا حد السرقة ذكر في آية واحدة ولم يكرر بعد ذلك أبدا، حد الزنا كرر في آيتين ولم يكرر بعد ذلك أبدا، حد القذف جاء في آية واحدة ولم يكرر بعد ذلك أبدا، آية الحرابة أو حد الحرابة جاء في آية واحدة ولم يكرر بعد ذلك أبدا، الآيات المتعلقة بالميراث جاءت في ربع أو ربعين من سورة النساء ولم يكرر ذلك، الآيات المتعلقة بالطلاق جاء في ربع أو ربعين في سورة البقرة وفي سورة الطلاق ولم يكرر ذلك أبدا. إذن هناك من آيات الأحكام ما جاء ولم تكرر، أما آيات الترغيب والترهيب في الجنة وفي النار وفي ذكر صفات المؤمنين هذه تكررت كثيرا في آيات القرآن الكريم وفي معظم الآيات والسور، فالذي يغربل وينظر إلى مجموع هذه الآيات كذلك أيضا الأحاديث يرى أن أكثر هذا يدور حول الترغيب وحول الترهيب. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج، عافسنا يعني باشرنا وخالطنا الأزواج والأولاد والضيعات، الضيعات جمع ضيعة، والضيعة هي مال الرجل من حرفة وأرض وزراعة ونحوه، يعني انشغلنا في هموم الحياة التي ينشغل بها كل الناس نسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله إنا لنلقى مثل هذا. هذا الحديث ذكرنا فيه حوالي 6 عظيمة أذكر حتى لا يخرج بنا الحديث إلى منتهى. أول فائدة نستفيدها حرص الصحابة الكرام رضي الله عنهم على أعلى المنازل ومحاسبة النفس. العلماء يقولون إذا أراد الإنسان أن يزكي نفسه أن يربيها أن يجعل لها ترمومتر أو معيار، أهي تترقى أم تتردى، هل أنا أقترب من الله أم أبتعد وأعرض عن رضوان الله. قالوا الإنسان يجعل لنفسه 3 أمور. أول شيء يسموه المشارطة، أشترط على نفسي أنه مطلوب مني كذا وكذا وكذا وكذا، أداء الصلوات في جماعة في المسجد، أقرأ كل يوم جزء من القرآن، أحضر مجلس علم، أذكر الله تعالى في أذكار الصباح والمساء، أتصدق بصدقة، أصل رحمي، أضر أبوي، أشارط نفسي على أمور وألزم نفسي بها. بعد المشارطة المراقبة والمتابعة، أراقب نفسي وأتابعها، قل آمنت بالله ثم استقم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما اكتفوا بالقول. الدين ليس كلام ولا شعار ولا نداء، الدين منهج وأعمال وسلوك. الله تعالى لا ينظر للدعاوى ولكن الله ينظر إلى أعمال العباد. بعد هذه المراقبة والمتابعة اللي هي مقام الإحسان يأتي بعد ذلك المحاسبة، الإنسان يحاسب نفسه كما كان الصحابة في الليل كلهم يحاسب نفسه. سيدنا عمر مشهور عنه هذه المقولة: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتهيأوا أو وتزينوا للعرض الأكبر. هذا حال الصالحين. نستفيد أن الصحابة كانوا يراجعوا أنفسهم، الإنسان لا يطمئن ولكن دائما في خشية، لأنه على سفر، لأنه يعلم أن الموت يأتي بغتة، قد ينام ولا يقوم، هو يؤمل لعشرات السنين ولعل أجله بقي فيه أسبوع أو أياما قليلة. هذه غيوب لا نعلمها ولا ندريها، ولكن المؤمن في حالة يقظة دائما مع الله تبارك وتعالى. أمر ثاني نستفيد تواضع سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر لم يأخذه العزة أنا صاحبه في الغار وثاني 2 وقد بشرت بالجنة، لكن كان فيه مصارحة وتواضع. قال لسيدنا حنظلة والله إنا لنلقى مثل ما تلقى، إذا ما أصابك يصيبنا. هذا من تواضع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هناك فائدة ثالثة من منافع مجالس العلم: رقة القلوب وزوال أغشية القلب التي تأتي بمعاشرة المادة والأسباب. الدنيا فيها هموم وأحزان ومشاكل وبلايا، كل هذه حجب تأتي على قلب الإنسان فتعكر صفوه بينه وبين الله تبارك وتعالى. الإنسان يريد أن يصفو وأن يخلو بنفس بربه وأن يهدأ في الطاعة وأن يجد فيها لذة وسكينة وطمأنينة، ولكن مخالطة الحياة تعكر هذه النفس. لذلك تأتي الصلاة فنفر إليها ولا نفر منها لأننا نجد فيها الراحة، أرحنا بها يا بلال. وكان إذا حزبه أمر صلوات ربي وسلامه عليه فزع إلى الصلاة. حدث إشكال في العمل صلى ركعتين، إشكال بينك وبين الزوجة صلى ركعتين، خلاف بينك وبين الجيران صلى ركعتين، أردت قضاء حاجة فلم تقضى صلى ركعتين، مرض الولد مرضا حار فيه الأطباء صلى ركعتين، إذا حزبك أمر افزع إلى ربك وعليك بالصلاة، فهي الصلة والمعراج بين المؤمن وبين الله. وهنا أيضا شيء آخر، أثر بيئة الدنيا على تغير أحوال القلب. نستفيد من هذا الحديث أن الدنيا لها أثر علينا شئنا أم أبينا. خارج المسجد الحين قبل أن ندخل حر شديد ورطوبة شديدة، والإنسان لا يتحمل، إذا دخل المسجد استروحت نفسه، وجد البراد. فالإنسان يتأثر بالجو وبالبيئة، تؤثر عليه شاء أم أبى، يتأثر من البرد ويتأثر من الحر، هذا تأثر على الجسد. أما بيئة العلم ومجالس العلم أثرها ليس على الأبدان وإنما على القلوب، تنزل فيها سكينة وتتغير فيها أحوال غيبية نحن لا نراها بعيوننا. فيأتي عند الإنسان همة، يريد أن يتعلم، يريد أن يتهجد، يريد أن ينافس فيما يبقى ويدوم لا فيما يفنى ويزول. هذا التغير في الهمم، همم القلوب وفي رغبات الخير، بركة وأثر من آثار مجالس العلم. وبعدين فايدة سادسة أو خامسة، لما الصحابة الكرام وجدوا هذا الأمر، كل واحد فيهم أفتى أم ذهبوا للعالم يسألوه؟ الناس الحين حينما تجد في حياتهم قضية يذهبوا إلى أي أحد ويستفتوا أي أحد أم يذهبوا إلى العلماء؟ كلاهما ذهب يشكو ويسأل من؟ ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا نتعلم أن نسأل العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عليه عندي. معنى ذلك أن روحانيات الإنسان في مجالس العلم ومجالس الذكر تقرب من حال الملائكية، لأن الإنسان فيها في مجالس العلم لا يأكل ولا يشرب، وإنما يغذي الروح بما يسمعه من كلام الحق، كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. في الكتاب والسنة نور تذهب به ظلمات القلوب وظلمات الأرواح والنفوس فتتزكى، لأن الله سمى القرآن روح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. من أوصاف القرآن هدى، شفاء، رحمة، روح، نور، هذه كلها صفات ذكرت في القرآن للقرآن الكريم. هذه حال عجيبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لو تدومون على ما تكونون عليه عندي، وفي الذكر يعني في حال ذكر الله عز وجل، لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم، لأن هذه حالة راقية وعالية. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات، رواه مسلم. هذا هو بيت القصيد الذي أردنا أن لفت إليه. طبيعة الحياة لحكمة الله أننا نباشر الأسباب. لو شاء الله تعالى لنزع الأمراض من الأرض فما احتجنا إلى دواء أو طبيب. لو شاء الله تعالى لخلقنا بطبيعة لا تحتاج إلى طعام وشراب، لما احتجنا إلى أشغال ولا إلى كسب ولا إلى مهن ولا إلى وظائف. ولكن لحكمة الله أنه خلق الدنيا دار الأسباب. جميع المخلوقات لأنها غير مكلفة لا تعاني ما يعانيه الإنسان من مباشرة الأسباب. هل يوجد عند الطيور والعصافير أزمة في المساكن؟ أو عندهم أزمة في الزواج؟ لا توجد هذه الأزمات. الأسماك هل عندهم أزمة في البيوت أو في المواصلات والطرق أو في الانتقال من مكان إلى مكان؟ هذه المشاكل لا تعانيها بقية الكائنات لأنها غير مكلفة. أما الإنسان هو الوحيد المكلف ويباشر الأسباب، ده محك الاختبار والحكمة من خلق هذه الأسباب وخلق الإنسان وسط الأسباب، لينظر الله تبارك وتعالى هل ينشغل بما خلق له عما خلق له، أم أنه يتخذ هذه الأسباب معراجا يصل به إلى رضوان الله. هذا هو الاختبار. الله ما خلقنا للطعام ولا للشراب ولا للشهوة، ولكن خلقنا لنعرفه سبحانه وتعالى، بل من خلال الأسباب نحن نؤجر. حتى أن ديننا جعل العادات البشرية عبادات بصحة النية. الزواج عبادة ولا شهوة؟ والله الأصل أنه شهوة، لأن الكافر يتزوج، وأيضا الفاجر أو الزاني يقضي شهوته، والمسلم يتزوج ويقضي شهوته. إذا ما الفرق بين هؤلاء جميعا؟ قال لا، إذا كان الزواج ومباشرة النساء شهوة فقد جعله الدين عبادة وجعله شريعة نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. الطعام والشراب شهوة ولا عبادة؟ الأصل أنه شهوة، الإنسان يشتهي أن يأكل وأن يشرب، ولكن جعله الدين عبادة وجعل كسب الحلال فريضة بعد الفريضة. والذي يسعى على معاشه وكسبه ليعف نفسه عن الحرام، أو يعول أولادا صغارا، أو يجري على أرملة أو مساكين، هو كالمجاهد في سبيل الله، كالقائم الذي لا يفطر من طول القيام، وكالصائم الذي لا يفطر من كثرة الصيام. إذن جعل ديننا حتى كسبنا ومباشرتنا للأسباب عبادة نؤجر عليها، ولكن بشرط صحة النية. ماذا أنوي بطعامي وشرابي؟ ماذا أنوي بنومي؟ ماذا أنوي بزواجي؟ إذا صححت النية في إرضاء الله من خلال العبادة، من خلال العادة، تحولت العادة إلى عبادة. لذلك هذه من فوائد مجالس العلم، أنه يعلمنا أيضا كيف نقبل على الله ونستفيد من مباشرة عادات يبشرها كل الناس ولكن لا يؤجرون. لأن الحديث قال لا أجر لمن لا نية له. الشرط في الأجور هو ماذا؟ النية. إنما الأعمال بالنيات، فلما لا نية له لا أجر له. فالذي يريد الأجر لا بد من وجود النية. فالدين ومجالس العلم تعلمنا النية حتى نؤجر حتى من خلال عاداتنا. هنا في موضوع ساعة وساعة، هل المقصود ساعة للشيطان وساعة للرحمن كما يفسرها بعض من لا فقه له ولا علم له؟ هل المقصود ساعة لربك وساعة لنفسك؟ أم أن المقصود هو أن ساعات العمر كلها لربي؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي كل من أول الأخر ومماتي لمن؟ هذا كله لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الآيات جاءت في القرآن الكريم. إذن المقصود ساعة وساعة ماذا معناه؟ المقصود من الساعة وساعة أي ساعة نقضيها في طاعة الله نزداد بها علما وفقها وإيمانا ويقينا، وساعة نرجع إلى أولادنا في شهوة حلال نعلمهم ما تعلمناه، ونباشر الأسباب بما تعلمناه من مجالس العلم على أمر الله تبارك وتعالى، فنقضي شهوتنا ونؤجر من ربنا، وبهذا تكون الحياة كلها موصولة بالله رب العالمين. لذلك ديننا علمنا الربانية. الربانية في منتصف الطريق بين الشهوانية وبين الرهبانية. الرهبانية طريق النصارى انقطاع عن الحياة، الشهوانية طريق اليهود انقطاع للحياة. أما الربانية فإنما نأخذ من الحياة لحياتنا الآخرة، فنعيش دنيانا بديننا فتصبح دنيانا دين. فالإنسان يتزوج، يبيع ويشتري، يتعامل مع الناس، يمشي في الأرض، يعاشر، يكسب المال، يستمتع بطيبات الحياة، فإنه ما حرم أحد ما أخرج الله تعالى من زينة الأرض، ولكنه مع ذلك مأجور من الله، وليس ذلك إلا للمسلم. حتى ما يصيبه من أذى يصبر عليه يرفع درجات، إذا جاءته نعمة فيشكر يرفع درجات. لذلك في يوم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي مع أصحابه والحديث الصحيح، فنظر إلى السماء فتبسم ثم قال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ففي جميع الأحوال هو مأجور، إن أعطاه الله الصحة استعملها فيما يرضيه، وإن ابتلاه الله بالمرض صبر، لم يقنط ولم ييأس ولم يشكو الله تعالى إلى الناس، فبهذا المرض يرفع درجات وتمحى عنه سيئاته. فجميع الأقدار الموجودة على المؤمن لله تبارك وتعالى هو يؤجر منها ببصيرته وإيمانه وعلمه، فهو في جميع الأحوال مأجور من الله تعالى. إذن ساعة وساعة ليس المقصود ساعة في المعصية وساعة في الطاعة، لا، وإنما المقصود ساعات العمر كلها لله، ساعة نتعلم ونتزود، ثم ساعة ننطلق فيما أحل الله لنا من مباشرة الأسباب في الحلال، لكن بما تعلمناه من الدين، حتى تصبح شهواتنا وعاداتنا دينا نؤجر به من الله. وهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم، فأعطاهم الله حياة طيبة فيها البركة. والله كانت حياة الصحابة أشد من حياة يتخيلها أي إنسان. تمر أيام ولا يوجد عندهم طعام، بيوت ما كان فيها ثياب، كان الرجل ليس عنده وزوجته إلا ثوب واحد، فيستعير الثوب، يأخذ الثوب، يذهب إلى صلاة الجماعة ويعود في أول الوقت حتى زوجته تصلي في الثوب الصلاة في أول الوقت، خشية ضياع الصلاة من أول الوقت. وما يوجد عندهم أكل، ما عندهم أسباب، ولكنهم ما قنطوا ولا يئسوا ولا تبرموا. بل بعض الأغنياء منهم جاءت عليهم الأحوال حينما أنفقوا أموالهم، فكانت حياتهم بسيطة، فصبروا لله تبارك وتعالى. أذكر منهم أبي بكر كيف كان ثم كيف أصبح، مصعب بن عمير كيف كان ثم كيف أصبح. هكذا تعلموا بدينهم أننا في هذه الدنيا راحلون وأننا ضيوف، والإقامة مؤقتة لا مؤبدة، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. آخر حديث في الباب يتعلق بالنذر. بعض الناس يظن النذر فضيلة، بينما النذر مكروه، النذر مكروه، ولكن إذا نذر الإنسان لله نذرا وجب عليه الوفاء. ما دليل على كراهة النذر؟ جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي بخير، بيتكلم عن النذر، إن النذر إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، لذلك نهاهم عن النذر. الإنسان يقول إيه؟ إن فعل ربي كذا أو إن كان حدث كذا أو إن كان كذا لأتصدقن أو لأذبحن أو لأفعلن، أتصدق يعني بذبيحة أو أذبح شاة إلى آخره. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن النذر لأنه تكليف للنفس بما لم يكلفنا به الشارع، والشريعة جاءت بالتيسير وجاءت بالسماحة. لماذا أكلف نفسي؟ أنا أتوجه إلى الله بالدعاء أن يقضي حاجتي، إن قضيت فلله الحمد، وإن لم تقضى ما أراد الله قضاءها. لكن لماذا النذر؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به المال من البخيل، لكن إذا نذر وجب عليه الوفاء. وعندنا النذر على ثلاثة أقسام، بس الأول ننظر لحديث البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، إذا هو برجل قائم أثناء الخطبة، كان قائم على قدمي يسمع، فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل، هذا الرجل اسمه أبو إسرائيل، نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. انظر إلى النذر الذي نذره، لأن على هذا الأساس سيأتي تقسيم النذر. عندنا نذر طاعة، وعندنا نذر معصية، وعندنا نذر كاليمين. فما حكم الفقهاء في هذه الثلاثة؟ الرجل هنا نذر أشياء مباحة ونذر أشياء غير مشروعة، فننظر كيف وجهه النبي عليه الصلاة والسلام، ولماذا ظل قائما لا يستظل؟ تعظيما لخطبة الجمعة، أراد أن يسمعها قائما من باب التعظيم، لكنه كلف نفسه ما لم يأمر به الشارع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، رواه البخاري. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أمره ألا يوفي بنذره في القيام أو في الصمت، لأنه نذر أن ألا يتكلم إلا بذكر الله فيتكلم، وإذا كان قائما يجلس، وإذا كان في الشمس يستظل بالظل، لكن في موضوع الصيام ألا يتم صومه. فعلمنا من هنا ماذا؟ النذر على ثلاثة أقسام. القسم الأول نذر يمين، نذر كفارته كفارة اليمين، إذا نذر فقال إن لم أفعل كذا فلله علي نذر صوم سنة مثلا، هذا يسمى ماذا؟ يسمى كفارة يمين، فعلي أن يكفر تكفير اليمين ولا يوفي بهذا النذر. وإذا قال نذرت لله تعالى صيام 3 أيام من كل شهر، نقول له هذا نذر طاعة فوجب عليه الوفاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر لله أن يطعه فليطعه. وسيدنا عمر لما فتحت مكة قال يا رسول الله كنت قد نذرت أن أعتكف لله في الحرم يوما أو ليلة، قال وف بنذرك. إذا نذر الطاعة يجب الوفاء به. القسم الثالث وهو نذر المعصية، كإنسان قال والله لئن قضى الله حاجتي لأشربن خمرا، نقول له هذا نذر ولكنه نذر غير صحيح، نذر في المعصية، فلا نذر ولا وفاء في معصية الله تبارك وتعالى. إذا النذر على هذه الأقسام، من نذر ألا أنه إن لم يفعل كذا فإنه سيصوم سنة، هذا نذر بيسموه كفارة اليمين أو يمين عليه كفارة اليمين. نذر الطاعة وجب الوفاء به، أما نذر المعصية فلا وفاء به، فلا وفاء في نذر بمعصية الله تبارك وتعالى. الإمام النووي لأنه فقيه، بعد باب الاقتصاد في الطاعة، قلنا الاقتصاد معناها الترشيد، ليس معناها عفوا الترشيد أو التقليل، وإنما معناها نفي الغلو والمغالاة والتشديد على النفس لدرجة الملل، يعني زاد على نفس الطاعات لدرجة أنه زهق ومل وساب كل حاجة مرة واحدة. كإنسان أحب قيام الليل فظل ما شاء الله مستيقظا من بعد العشاء إلى الفجر، وبعدين قبل الفجر بنصف ساعة نام ضيع صلاة الفجر، وتاني يوم زهق لا قام ركعة ولا ركعتين ولا 10 دقائق ولا 5، نقول هذا أسلوب خاطئ، وهذه من مداعبة إبليس ليقطع عليه الطريق. إنما الطريق الصحيح إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. والأحاديث جاءت في كل الباب تعلمنا أن الاقتصاد في الطاعة معناه ألا يشدد الإنسان على نفسه فيشدد الله عليه، وإنما يأخذ نفسه بما استطاع حتى يستطيع أن يداوم فلا يمل. لذلك ذكر باب المحافظة على الأعمال الصالحة وترك التهاون بها والتساهل فيها بعد هذا الباب. الإمام البخاري في صحيح البخاري عمل نفس التقسيم. الإمام البخاري في صحيح البخاري أيضا حينما ذكر باب ما يكره من التشديد في العبادة، وبعدين ذكر بعض أحاديث زي اللي ذكرناها دي. الباب الذي يليه مباشرة قال باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يدوم عليه أو لمن كان يقومه. إذا البابين متلازمين، باب التقليل في العبادة بمعنى عدم الغلو، وباب المحافظة على الأعمال، يعني إذا كانت الأعمال في حدود الطاقة والاستطاعة داوم عليها ولا تتركها. ذكر المصنف أول آية وهي قول الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. روى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنوات عاتبهم الله ألا يكونوا كالسابقين. إذا تلي القرآن يجب أن يكون له أثر في النفس وفي القلب، تدمع العين وتصغي الأذن ويرق القلب، لأن هذا خطاب من الله تبارك وتعالى لعباده. فكيف كانوا يتلقون القرآن؟ أعظم الخاشعين الذين أحسنوا التلاوة والقراءة والاستماع نبينا وقدوتنا نبينا صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام قال ابن مسعود اقرأ علي القرآن، قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فافتتحت سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك الآن. قال ابن مسعود فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان صلوات ربي وسلامه عليه. وكثير ممن قاموا معه الليل كحذيفة وابن مسعود كانوا يصفونه في الليل أنه إذا قام يقرأ مترسلا، ومرة قرأ في ركعة واحدة البقرة والنساء وآل عمران، يقرأ مترسلا يعني بهدوء، إذا مر بآية عذاب استعاذ بالله، وإذا مر بآية رحمة طلب من الله الرحمة، وإذا مر بشيء فيه ترغيب سأل الله تعالى ودعا. كان يقرأ بحضور قلب وبخشوع وهكذا يجب أن يتلى القرآن الكريم وأن يستمع إليه. لذلك هذه الآية مهمة، كلما جاء عليها الإنسان حاسب نفسه ولام نفسه كيف يتعامل مع كتاب الله، ليعطي الله أنوار القرآن لمستمعيه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والآية الأخرى في آخر سورة الحديد، قال ربنا عز وجل: وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية افتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. أولا، ما هي الرهبانية؟ الرهبانية باختصار هي رفض النساء، يعني التبتل، والخلوة في الصوامع للعبادة والفكر. هذا معنى الرهبنة. الرهبان يعتزلون النساء ويعتزلون الحياة ويحبسون أنفسهم في الصوامع للعبادة وللذكر، هذا معنى الرهبنة. الله سبحانه وتعالى ما ألزمهم بها، ولكنهم ابتدعوها وألزموا أنفسهم بها، ولكنهم لم يوفوا بما عاهدوا الله عليه، فلذلك جاء اللوم عليهم. من هنا أخذ العلماء أن من عاهد الله تعالى على أمر وجب عليه الوفاء به إذا كان من طاعته، فإن لم يوفي فإن عليه ملام وحساب. لذلك الإنسان لا يلزم نفسه بما لم يلزمه به الشارع، لكن إذا ألزم نفسه وجب عليه الوفاء. بالضبط كذا موضوع النذر، الإنسان إذا نذر نذرا وجب عليه الوفاء، ورب العزة مدح الذين يوفون بالنذر في القرآن الكريم، لأنهم ألزموا أنفسهم بطاعة ثم وفوا ما ألزموا أنفسهم به بينهم وبين يدي الله تبارك وتعالى. في آية أخرى قال ربنا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. قالوا هذه امرأة كانت في مكة اسمها ريطة بنت سعد، كانت حمقاء، ماذا تفعل؟ قالوا طول النهار تغزل، فإذا جاء في آخر النهار نقضت ما غزلته، يعني اللي عملته طول اليوم فركشته وأفسدته. فهل هذا فعل العقلاء؟ بعدما أحكم الإنسان صنعة أو شيئا، زي نجار يصنع كرسي أو يصنع سرير وبعدما تعب فيه جاء فهشمه وكسره، هل هذا فعل العقلاء؟ كذلك الإنسان إذا أحكم أمرا فيجب عليه أن يتمه ويحافظ عليه لا أن ينقضه. لذلك في علاقة بين هذه الآية وبين حديث المفلس، لأن المفلس عمل صالحا أم لم يعمل؟ المفلس عمل. طب لماذا ضاع عمله؟ لأنه ما أحكمه بضياع حقوق العباد. أتدرون من المفلس؟ المفلس من لا درهم فينا ولا متاع. قال: لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا. إذن هو عمل صالحا أم لم يعمل؟ عمل، ولكنه نقض العمل. لماذا؟ بضياع حقوق الناس، فأخذوا من حسناته المقبولة، وإن لم توفي حسناته أخذ من سيئاتهم فوضعت عليه ثم طرح في النار، نعوذ بالله من هذا. والآية الأخيرة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هنا بإجماع العلماء وبتفسير النبي عليه الصلاة والسلام هو الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي يأتيك الموت، أي العبادة إلى آخر رمق. وفي حديث عائشة: كان أحب الدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داوم صاحبه عليه. لذلك ننظر إلى هذا الباب في حديثين فقط أو ثلاثة. الحديث الأول عن سيدنا عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، رواه مسلم. إيه معنى الحزب؟ الحزب معناه القطعة من الشيء. لذلك الأحزاب الذين جاءوا حول المدينة كانوا كثائر وعشائر وقبائل، أيضا يسمى الحزب من القرآن، حزب يعني جزء من القرآن أو قطعة تسمى حزب. معنى حزب الإنسان يقول: أنا عندي حزب أواظب عليه، أي ورد. الحزب أو الورد هو ما ورد في الشارع من أذكار مشروعة مسنونة ألزم الإنسان نفسه بها ويداوم عليها ويحافظ عليها، اسمه حزب. فالإنسان إذا داوم على شيء وجب عليه أن يوفي به. طيب، إذا كان له ورد معين من الليل أو شيء من الطاعة يحافظ عليه بالليل فنام عنه أو نسيه، ماذا يفعل؟ هل يقضيه بين صلاة الفجر وبين صلاة الظهر. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فاته الوتر من الليل من وجع أو نوم كان يقضيه في النهار 12 ركعة. فهم من هذا أن العبادات عندنا على نوعين، في عبادات مؤقتة وفي عبادات مسببة. العبادات المؤقتة زي السنن الرواتب عقب الصلوات وزي الوتر، هذه تقضى لأن هذه عبادات مؤقتة بوقت، فإذا فات وقتها لا حرج أن تقضيها. وفي أمثلة في السنة كثير، منها حديث سيأتي معنا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لوتره من الليل بالنهار، وهذا الحديث دليل في المسألة. الذي نام عن حزبه من الليل يعمل ايه؟ يقرأه أو يصليه بين الفجر وبين الظهر. وعندنا عبادات مسببة، هذه إذا زال سببها لا تقضى. مثل أنا دخلت إلى المسجد فعلي أن أصلي ركعتين تحية المسجد، تكلمت مع إنسان أو جلست جلوسا طويلا فنسيت، هل لي أن أقوم بعد ذلك فأصلي تحية المسجد؟ قال العلماء لا، إذا طال الوقت أو زال السبب فهذه سنن مربوطة بأسبابها. أنا توضأت، من السنة بعد الوضوء أصلي ركعتين، فتركت سنة الوضوء وانشغلت بكلام، هل لي بعد ذلك أن أقضيها؟ قالوا لا، السنن المسببة لا تقضى إلا إذا كانت واجبة، أما السنن المؤقتة فإنها تقضى، وهذا دليل في المسألة. لذلك عندنا الحديث هنا بيقول يصليه بعد الفجر أو يقرأ من الفجر إلى الظهر. عارفين احنا الصلاة بعد الفجر لا تجوز، مكروهة. العلماء يقولون هذا حديث مطلق يقيده حديث النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر. عندنا في علم أصول الفقه علم مهم جدا يتكلم في 4 أمور، وهذه يعتمد عليها العلماء في تفكيك وتحليل وتشريح النصوص الشرعية لننظر ماذا يريد بها الشارع. عندنا حاجة أمر عليها بس مرور السريع فقط عناوين، حاجة اسمها مطلق وحاجة اسمها مقيد. يأتي نص مطلق ثم يأتي نص آخر فيقيده، فالعمل بالمقيد الذي قيد هذا المطلق. يأتي عندنا نص عام ويأتي ما يخصصه، فعندنا العام والخاص، عندنا المطلق والمقيد، عندنا المبهم وعندنا المفسر. المبهم الذي جاء مبهما ثم جاء نص آخر يفسره ويشرحه، وعندنا المجمل وعندنا المفصل. أحيانا يأتي أمر مجمل ثم يأتي بعد ذلك نص آخر يفصل. إذن عندنا نصوص مجملة ومفسرة ومفصلة، عندنا نصوص مبهمة ومبينة أو مفسرة، وعندنا نصوص أخرى مطلقة ومقيدة، أو نص عام ونص خاص. إذن هذا الحديث لما يجي طبقه قول والله فتني قيام الليل، متى أصليه؟ أصليه متى؟ قال أصليه بعد الفجر. قال نعم لا حرج أن تصليه بعد الفجر. طيب هناك نهي، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر. نقول النهي للنفل المطلق وليس للنفل المقيد. المؤقت مثل صلاة الوتر أو مثل ركعتي سنة الصبح إذا فاتت الإنسان. أيضا في وصية النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الدعوة نتعلم منه الحكمة. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما روي هذا الحديث، قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه، يعني عليك بالاستقامة والدوام على الأعمال. لكن لماذا أبهم اسم الإنسان؟ قال له لا تكن مثل مثلا علي أو مثل سعيد أو مثل حذيفة أو مثل عمر، أبهم اسم الشخص. هل هناك من حكمة؟ قالوا نعم، هذا من أدب النبي عليه الصلاة والسلام. الإبهام هنا له حكمة الستر على الشخص. لذلك كثير لما كان يرى أشياء لا تعجبه فيريد أن ينصح، لا ينصح بالأسماء أو حتى بالقبائل بعينها، ولكن يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وكذا. ودي من حكمة الداعي، لا يعين الأشخاص والأسماء حتى لا يجرح أحد ولكن يستر عليهم. والحكمة الثانية أنه ربما لم يقصد شخصا معينا وإنما أراد مثال، لا تكن مثل فلان يعني سين من الناس، أي فلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. وذلك أيضا مما يعلم الداعي كيف يكون عنده الحكمة في إزداء النصيحة حتى لا يجرح إنسان بهذه النصيحة فلا يهدم الحق بالحق. وفيه أيضا قضاء ما فات الإنسان مما اعتاده على الخير. آخر حديث معنا عن عائشة وهو يؤكد على مسألة قضاء النوافل أو السنن المؤقتة وليست المسببة. والحديث في صحيح مسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم. ما الحكمة من قضاء قيام الليل؟ حتى تلتزم النفس بما اعتادت عليه فتستقيم. لأن الإنسان لو كان له عادة من الخير ثم قطعها يأتي بعد ذلك الفطور والتواني. وعلى فكرة هذا هو الذي قطع الحبس الذي يمسك بنظام الأعمال الصالحة كلها فيفتح الباب لكل التهاون. لذلك في حكمة غالية نكررها يا ليتك تحفظها. يقول فيها هذا العالم الصالح المتردد لا يفلح، المتردد لا يفلح والملتفت لا يصل. رحم الله من قال هذه الحكمة. المتردد لا يفلح، الذي يقدم رجلا ويقدم أخرى، الذي يتردد في حياته فليست عنده عزيمة ولا يتوكل على الله تبارك وتعالى ليس له فلاح. والملتفت لا يصل، إذا جعل الإنسان له غاية في الحياة ومقصدا ثم ضيعها بالالتفات هنا وهنا وهنا وهنا لن يصل إلى مقصوده أبدا. ولكن إذا عزم فجعل له مقصدا طيبا في حياته عليه أن يولي وجهه شطر مقصده ويستعين بالله ويتوكل عليه، فالله يحب المتوكلين. فالإنسان إذا كان عنده عادة هذه نصيحة ألا يقطعها ويحافظ عليها كما حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الطاعات، وهو قدوة يعلم أمته كيف يكون معنى الاستقامة. استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. نسأل الله أن يرزقنا الاستقامة على ما يحبه ويرضى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم.